فجعل الله عز وجل كيدهم في تضليل، أي إبطال وتخسير، فما وصلوا إلى مرادهم وهلكوا شر هلكه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني أبابيل يعني جماعات عظام بعضها إثر بعض، كيف قتلتهم هذه الطير؟ وليس من شأن الطير أن تقتل، إنها قدرة الله ترميهم بحجارة من سجيل، من سجيل، السجيل هو الطين المتحجر، وهو بمعنى عند العرب الشديد الصلب، فجعلهم كعصف مأكول. هذا الاستفهام تقرير، ألم ترى كيف فعل ربك؟ والخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لكل من علم هذه القصة، ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ أي قد رأيتم وعرفتم وذلك من منتي عليكم أن أهلكت عدوكم الذي كاد بيت الله، فما لكم لا تؤمنون؟ قال أبو إسحاق: ولما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم. ولهذا الله عز وجل عندما تنزل هذه السورة وهي مكية فيها تذكير لقريش وهم أهل مكة بهذه النعمة العظيمة التي تستوجب منهم شكر المنعم تبارك وتعالى بأن يوحدوه ويصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم كعصف مأكول. العصف يقول العلماء هو ورق الزرع وتبنه بعد الحصاد، يعني بعدما يحصد الزرع، الزرع يعني مثل السنابل البر ونحوه، بعد ما يحصد يبقى ورق وتبن، هذا الورق والتبن يكون ضعيف ولهذا يسمى عصف، لأن الريح تعصف به فتفرقه. والمراد أنهم صاروا رميما، لكن قوله مأكول كعصف مأكول ماذا يفيدنا؟ قال بعض العلماء في ذلك وجهان: الوجه الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب، يعني الدواب تأتي لذلك العصف بعد أن حصد وتأكله ثم تروثه، يعني تخرجه من بطونها، فشبههم بذلك، لأن هذا الوصف يجمع التلف والخسة. وقال بعضهم إنه أراد مأكول، يعني أكل زرعه، أكل زرع هذا الزرع وبقي ما لا شيء فيه.